يا عون الغريب يا حمد مني سلام عليك سلام عليك أحمد أحمد أحمد يا حبيبي يلا يا أصغار سمعوني صوتك سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك هلا شباب صغار لحالهم يلا يلا صلى الله عليه يا عون الغريب يا عون الغريب أحمد يا حبيبي يا عون الغريب أحمد سلام عليك